التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين اجمعين. الشيخ البغوي جمع هذه السنن الكبرى وهي 12 جزءا باقي فيها على ابواب الفقه، ومن اراد ان يسترد على باب من باب الفقه فعليه بهذا الكتاب يجد مطلوبه فيه. نعم، السنن الكبرى للبغوي الشيخ المفسر من المفسرين من المحققين. نعم. باب نهي النساء عن دخول الحمام. نعم. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحميدي قال اخبرنا ابو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن حليم قال حدثنا ابو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال اخبرني ابي قال اخبرنا النضر بن محمد قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي المليح قال قدم على عائشة رضي الله تعالى عنها نسوة من اهل حمص فقالت من اين انتن؟ قلنا من الشام. قالت لعلكن من القرى التي يدخل نساؤها الحمامات. قلنا بلى. يعني نعم اقروا. قالت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقلع امرأة ثيابها في غير بيتها الا هتكت فكرها فيما بينها وبين الله عز وجل. راح هذا الادب، هذا الادب راح سلام الله عليه. الليالي حبالة تلدن كل عجيب. كل يوم تسمع تغير في المروءات وحسن الاخلاق، كما يقول الشاعر مردت على مروءتي وهي تبكي. الشاعر شبه المروءة ببنت صغيرة فقال مررت على المروءة وهي تبكي فسألها فقلت علامة تحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. ماتوا هذه المروءات، ما عندي المروءات نسأل الله السلامة. بقي على المرأة أنها تبكي بنفس عورتها والرجل يمسكه كما سيأتينا وكما أنه قد وقع. واحد قال لي قد وقع يتسافدون يعني يتناكحون ويتجامعون كالبهائم أمام الناس في الأسواق. نسأل الله، هذا كل من علامات الساعة، ذهبت المروءة. نعم. هذا حديث حسن. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد خليفة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ليه أرادت أن لا تكتم العلم الذي أخذته عن الرسول عليه السلام فسألته، فقالوا نحن من حمص. قال لعلكم من المحلة التي فيها الحمامات. قالوا بلى يعني نعم. فأراد أن تبدي لهم ما حصل لها من الرسول عليه السلام. نعم، ما تكتم العلم رضي الله تعالى عنها، فأخبرتهم بما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن المرأة كثير تتروش أمام هذا وتخرج خلق راحت. نسأل الله السلامة. إن كنت تنبطل أمارته. نعم، وجدد كل من جوع عريان وجدد في التكاكين، وإذا دخل على واحد دكان نسأل الله السلامة وقال هناك فيه البايع أمرض ولا عجبها ولا شيء. نسأل الله السلامة. كما اللوم أننا جزاهم الله خير أهل الهيئة، هذول مشددين ولا كان شوف شيء ثاني، كان شوف شيء ثاني. لكن الله يحفظ بيتك، اللهم احفظ بيتك. آمين. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازير. بالميازير يعني لابسين الفوط. نعم. وروى أبو عيسى هذا الحديث عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. الحمامة تقول الله أعلم الذي يراد بها هنا الحمامة الذي يفتقر بها الرجال في الماء البارد والحار الذي يقدر بها النقود يعني. كانت عندنا في مكة كان عندنا في مكة حمامان حمام في الفجاجية اللي كان فيه الراجح اللي كان فيه الراجح نعم وحمام كان اللي بعدين سار دفان للراجح غيروه سوى دفان للراجح للسيرم وحمام في الفلسان كان في الشباك عند الايه عند الخرز نعم وإذ نادوا ليس بذات القائم نعم ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن عبد الله بن شداد أيضا ويروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وهو محرم نعم وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام فيقول نعم البيت الحمام يذهب السنة ويذكر النار. قال الأزهري يذكر النار من الماء الحار من الماء الجحيم نسأل الله السلام. قال الأزهري أراد بالسنة الصنان وهي رائحة المغاب إذا فسدت. ريحة المصحيدة يعني كذلك يعني على أنه الانفصال والطهارة والنظافة تذهب السننة سند الهد سند الجسم من العرق كله إذا كان في وقت الحر فالإنسان يقول ينبغي له أن يتنظف. نعم ويروى يذهب السنقة وهي السنان والدرن. نعم السنان والدرن الوزن. نعم يقال سنخ بدنه وسنخ. وعن جبير بن نضير قال قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن بشار لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من سكن إلا إذا كان هناك ضرورة إلا هناك فيه ضرورة قبل أدخل الحمام. نعم وجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء الخيل والنساء والنصال. نعم والنصال النصال ممكن يقول النصال يعني ضرب الرمي. والشافعي يقول رحمه الله تعالى من خط وعام فذلك الغلام من خط وعام فذلك الغلام يعني الغلام الكامل خط يكتب بيده الخط وعام يعني يعرف العون لو غطس ينجي نفسه او غطس قريبا له او احدا من المسلمين يستطيع أن ينجيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورمى بالصيام يتعلم لم يصيام حتى يكون بالجهاد له معرفة. نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه بئس البيت الحمام ينزع عن أهله الحياء. لا شك وكان خالد بن معدان كانوا عندنا هنا كانوا بعد البيوت كانوا يسووا فيها الحمامات يعني يسوي حمام قريب في آخر قرصة في الصف إذا الحمام يحطوا قدر ويجعلوه زي الفرس يولعوه كانوا بيستفدوا الإيه بجسمه ده في الحطب لأن السخانات أيوه دحين جابوها دي السخانات دي اللي هذه السخانات اللي بدل الآن بدلها بالكهرباء ما بالبيت اللي يدخل. نعم وكان خالد بن معدان يدخل الحمام فيعتزل في ناحية ويجعل وجهه ما يلي الجدار. نعم باب التصاوير ووحيد المصورين. نعم التصاوير قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن كشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن وهب الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حاون قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. يعني كلب ليس له منفعة. منفعة الكلب في ثلاث: كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب غنم. كلب غنم الذي يأكل الغنم من الذئب، يأكل الغنم من الذئب. سبحان الله، شوف الكلب نحن ما نخاف منه، نعم، لكن يخاف الذئب، يخاف الذئب سبحان الله، ونحن نخاف من الذئب سبحان الله. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كل عن سفيان بن عيينة عن الزهري. وقالوا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل القرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها، يعني الساعة الفلانية آتيك، وعد الرسول أنه الساعة الفلانية يأتي. نعم. فذهبت الساعة ولم يأته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل على الباب، فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن البيت يكون بين العذر، بين عذرهم في التأخير عليه السلام. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل، أن تقتل الذي ليس فيها منفعة إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سعيد بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة، وأخرجه محمد من رواية سالم عن أبيه. أخرجه محمد عن البخاري رحمه الله. نعم. قال الإمام رحمه الله قال الإمام يعني الشارح وهو الشيخ البغوي يبغى يتكلم على الحديث. نعم. ظاهر الحديث يعم جميع أنواع الكلاب، وقيل مختص بما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب، وكذلك الصور لا فرق بين أن تكون لها أسقاف أو ما لا شخص لها، فالمنقوشة في الجدر والفرس والأنماط والفرش والأنماط. يعني يقول بيت فيه كلب، بيت فيه كلب، ما قال الكلب كده شكله أو كده شكله أو حق أو حق ده، مطلق كلب، مطلق كلب، سواء كان حق حراسة أو حق إيه أو حق ماشية أو حق. لكن العلماء رحمه الله تعالى قيدوه بأنه أخذوا من الحديث الباقية، لأنه بعد الحديث يأتي فيها التقييد. نعم. فقالوا إلا كلب ماشية أو كلب حراسة، يعني الكلب الذي منفع لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. نعم. الذي ينجس البيت، وربما أنه كذلك يؤذي. نعم. لأن فيه مرض في لسانه، فيه مرض يعدي نسل. نعم. ولذلك إذا ولغ الكلب في نهاية أحدكم فلا تفعل يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، حتى على أن الأمريكان وهذول الأطباء قالوا محمد ليش يقول إلا بتراب، وجدوا بعد ذلك بحثوا وجدوا على أن لا يميت هذا الحيوان الذي يحصل منه المرض، هذا لا يموت إلا بالتراب، لا يموت لا بالماء الحار ولا بالنار ولا بشيء، لا يموت إلا بالتراب. لذلك قال إحداهن بتراب. نعم. لا فرق بين أن تكون لها أشخاص أو ما لا شخص لها، كالمنقوشة في الجدر والفرش والأنماط أو المنسوجة فيها. إلا شيء، إلا غيره العلماء، إذا كان في الفراش الذي يدعس بالرجل فلا ينظر إليه، فلا ما دامت هي تهان يقول لك ادعس عليها ما عليه لو كان في النسك سؤال. فذلك نعم سواء كان لها الا الا الا العرايس الذي البنات يتخذنها شعبة زي ما كانوا عندنا في الصغر البنات حقنا الصغر كانت امهاتهم تسوي لهم عروسة كده لكن ما لها رأس تسوي لهم عروسة من الكتب تسوي لها يد ولها رجل ولها طول نعم العهم من العهم نعم من من من من من من من الايش من القطن القطن هو العهم نعم العهم المنفوش لكن ما يجعلوا لها رأس مبتوع الرأس كده مثل مصر كده رأس كده زي رسوبة نعم عبوة مرحبا ست يسوي عندها يركب لها يسوي كده يعني لعبة الفنان فهذه لا ضرورة فيها نعم. وسمعت من الشيخ خالي هذا الحيدان جزا الله خير انا وحدي سمعت له وهو يتحدث في الصورة وقال سأله واحد نعم فقال له يا شيخ هذه الصورة التوراتية قال هذه الصورة التوراتية انها فالايه دستورة في المرأة دستورة في المرأة كيف عند لما تيجي عند المرأة ما تشوف نفسك قال هذه الصورة هذه زوالك الزوال في المرأة هو هناك الله اعلم هو سمع من الناس اللي يعرفون هذا الشيء على انه هذا جاذبية المرأة اللي المصورة الله اعلم فهو رجع الى ذلك يعني اجاز الفوتوغرافية والفوتوغرافية هذه لولا ان الحكومة اتخذتها لكان الان اصبحت الشبه لحين لو واحد جنى جناية بالله تؤخذ صورته وترسل الى المخافر المراكز حقت العسكر تشوف صورة هذا الرجل ترى اذا مر عليكم اقصفوه صحيح ولا مو صحيح سأل فيها امر ولا ما فيها مقطع صور الفوتوغرافية دحين هذه لو جانا واحد وجانا جناية وهرب الحكومة ايش تسوي ترسل لكل مخفر صورة له حتى اذا مرة تكشف يفتش رحمه الله فابانت زي ما قال الشيخ رحمه الله على انها هي مثل حقة البناء واما المجسمة فهذه لا خلاف فيه لا خلاف في تحريمها المجسمة الذي بهو الصور دي مجسمة نعم طيب سيدي وقد رخص بعض اهل العلم فيما كان منها في الانماط التي توضع وتداس بالارجل داس بالارجل نعم وهان قال عكرمة اما ما عفر على الارض فلا بأس ومثله عن مجاهد نعم اقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثاني المساكين الى ان قال واما بقية الطوائف وهم كثيرون فالقلندرية والحيدرية فهم ايضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة وهم أكثر من اليهود والنصارى فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاصم بذلك نعم لا يعطون من الزكاة الذين هم ضد الإسلام وإن كانوا مسلمين لا يعطون من الزكاة كذلك الذين يطلبون بالمسح والكبير ويجعلوا يقروا فيه حتى يصدقوا عليهم هذول لا يعطون ومن يعطي هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لأجل الصدقة يطلبون به الصدقة يكون هو عليه الإثم لأنه كسلهم وجعلهم كسالة وجعلهم يتعلم القرآن شريعة لا وسيلة للصدقة هم يدلون القرآن يجعلونه دليلا القرآن ليس هو رفيع الشأن طريق للشريعة ليس هو للإهانة وكل من يعطي هؤلاء الذين يقرؤون القرآن وبعض الأخوان دول يجيك بالخطبة الكبيرة يحطها بالدادة ويقول يجيك عند باب الحرم والطرقات حتى كان يقرؤوا جفا العمي رحمه الله منعوهم لأنه في حديث في حديث على أنه يوم القيامة يأتوا كذا وكذا وكذا لأنه أهان القرآن. يقول يا ربي يا كريم بدل يقرأ القرآن هنا القرآن. القرآن دستور شريعة، دستور شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا يهان. نعم. فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحق بذلك من الله العقوبة إن شاء. ربما أن يسلط على ماله، ليه؟ لأن الإنسان ينبغي له أن يفتش على المحتاجين وأن يكون مسلما وأن يكون يصرفها في في في في في معناها، لا يأخذ يشرب بها الدخان، لا يأخذ يشرب بها الحبوب، لا يأخذ الزكاة ويفعل بها المعاصي. نسأل الله السلام وإياكم. نعم. ويجب على كل من قدر على الإنكار أن ينكر عليهم. نعم، ينكر عليهم. نعم. واسمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل. ويجب على الحاكم أنه يمنعه، يجب على الحاكم أنه يمنعه. نعم. وإماتة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماتته، والله أعلم. نعم. وأن يميت الشيء الذي الرسول أمر بأنه يموت من أعمال الجاهلية. نعم. فيجب على المتولي على ذلك الأمر أن ينهى عنه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. فرع الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة. إذا كان هناك في مال اليتامى، إذا كان هناك في من بين يقول سيدي من الغنيمة. نعم، يعني إذا كان بيت المال يصرف، إذا كان بيت المال يصرف على اليتامى فهذا لا يعطى. ليه؟ لأنه عنده ما يفوته، عنده ما يفوته. نعم. وأما إذا كان لا ما في. نعم. فهذا أولى. نعم. وقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة، والأصله أنه يعطى فيدفع إلى قيمه لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير. لأن أباه فقير. قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لدور الحكام. والشيخ بن أسوأ الشيخ بن علماء القرن العاشر، يعني احنا دحين الان دخلنا في 15 في القرن العاشر، يعني في 110 في عام 1000، يقول قد تعطل المسلمون، تركوا الجهاد وتركوا كذا وتركوا كذا، وحبوا الدنيا وحبوا الرفاهية وحبوا الغنى وحبوا كذا وكذا وكذا، ولم ينظروا إلى أوامر الله حتى ركب عليهم الكفار. نسأل الله السلام. نعم. لجور الحكام فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا فلا يعطى، وإن منع من خمس الخمس على الصحيح، والله أعلم. يعني الذي ينتسب إلى السيدة فاطمة من جهة الحسن أو الحسين وهو صحيح أنه شريف ينتسب بصحة، أما الذي يلد يوم الجمعة ويسموه شريف ويسموه سيد فهذا لا يعتبر، بشرط أن يكون نسبه صحيحا ينتسب إلى سيدنا الحسين أو ينتسب إلى سيدنا الحسن، فهذا لا يعطى لأن الرسول منعها من قال يعني الزكاة أوصاف الناس، الزكاة أوصاف الناس، فقالوا محمد لا يعطونها. الشيخ يقول جزاك الله خير علينا. إلا أن يكون شريفا فلا يعطى، وإن منع من خمس الخمس على الصحيح، والله أعلم. بعد العلماء قالوا إن منع من خمس الخمس ما يأخذ، ما في نصيب زيادة، حين ما في جهاز قالوا يعطى، لكن الشيخ يقول رحمه الله تعالى ممن ينزغه ويجب عليهم رحمهم الله ورضي عنهم، نعم، أن يجتهدوا بالصناعة ويفتشوا بالتجارة، يعني كانوا العرب كانوا يقولوا هذا صناعة الحديد لا يصنع ما نفعلها، صناعة النيارة ما نفعلها، صناعة هذا ما نفعلها، يعدوها عين. بس ما عليهم إلا الإيه، إلا الزراعة وبيع الغنم وبيع الإبل. وهذا نقول لهم الآن ظهر لهم أن الصناعة اليوم هي المقدمة، ركبوا الهواء ولغيرهم الحمير، أعدانا فيها ركبوا، أعدانا فيها راحوا، داروا في السماء فوق، إحنا نبقى فوق الحمير السود دعك عليها، كان عرب ولا غيره على الايه، على الحمير السود. يفكروا هم فكروا، يعني هذا عيب وهذا عيب، هذا عيب وهذا عيب، والعيب من يفعله؟ نسأل الله سبحانه. العيب العيب العيب في الصنعة في كل شيء، يجيب لك القوت ما هو عيب. العيب العيب، لا تزني، لا تعصي الله، لا كذا لا كذا. أما الصنعة والحرفة، الآن رجعنا أخواننا العسكر كلهم عرب، اليوم بيصنعوا البنادق، بيصنعوا الحكومة بتعطيهم قطعة. رجعنا لما عرفنا لأننا كنا بعيدين عن الطريق. نعم، ركبوا الهوى لغيرهم الحمير. نسأل الله أن يوفقنا. وأعدوا لهم، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم. نتعلم المدافع، نتعلم كذا، كل هذا من الحديث. وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. كان يقول لك لا حداده، هذا نجاد، هذا مدري عيب. ها قعدنا في العيب والناس طالوا فوق. أسأل الله السلام. نعم، أقرأ يا سيدي. الصنف الثالث العامل. لكن جزا الله الحكومة حقتنا، جزا الله خير، جعلت ما تقدر تقرا ولا تكتب عليك بالصنعة، عليك بالصنعة، جزاهم الله.